نستهل سورة صاد من الله جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير الآيات الأخيرة من سورة صفات: وإن كانوا لا يقولون أن عندنا ذكرى من الأولين كنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون. قال: ثم أمر رسوله بالإعراض عمن عاندوا ولم يقبلوا الحق، وأنه ما بقي إلا انتظار ما يحل بهم من العذاب، ولهذا قال: وأبصرهم فسوف يبصرون. فالذي يدعو الناس إلى الخير ينبغي أن يصبر عليهم، فإذا وجد فيهم العناد وعدم قبول الحق، العناد ومعاندة يقال الشخص أنه يعاند، إذا تبين له الحق ورده لابد إذن من بيان الحق أن يظهر له ويوضح. فإذا وضح له الحق وبين وظهر لك وبان من الحال أنه عرف الحق وتبين له، ومع ذلك أصر على الرد، فهذا يقال فيه معاند، وهذا المعاند يعرض عنه، المعاند يعرض عنه، لا ينبغي أن يشتغل به إلا من باب التذكير أحيانا، لكن يعرف أنه إنسان معاند مراد للحق مقبل على الباطل مجادل للباطل، هذا يعرض عنه. وأبصر فسوف يبصرون، أي من يحل به النكال، نكال العذاب الشديد، فإنه سيحل به، فإذا نزل بساحتهم أي نزل عليهم وقريبا منهم، فساء صباح المنذرين، لأنه صباح الشد والعقوبة والاستئصال. ثم كرر الأمر بالتولي عنهم وتهديدهم بوقوع العذاب، ولما ذكر في هذه السورة كثيرا من أقوالهم الشنيعة التي وصفوه بها جل وعلا ونزه نفسه عنها، فقال: سبحان ربك، أي تنزه وتعالى، رب العزة الذي عز فقهر كل شيء واعتز عن كل سوء يصفونه به. ورب العزة له القهر وله الامتناع والقوة والقدر. وسلام على المرسلين سلامتهم من الذنوب والآفات وسلامة ما وصفوا به فاطر الأرض والسماوات. والحمد لله رب العالمين، الألف واللام للاستغراق، فجميع أنواع الحمد من الصفات الكاملة العظيمة والأفعال التي ربى بها العالمين وأدر عليهم فيها النعم وصرف عنهم بها النقم ودبرهم تعالى في حركاتهم وسكونهم وفي جميع أحوالهم كلها، فجميع أنواع الحمد، نعم، فكلها لله تعالى، فهو المقدس عن النقص، المحمود بكل كمال، المحبوب المعظم، ورسله سالمون مسلم عليهم، ومن اتبعهم في ذلك له السلامة في الدنيا والآخرة، وأعداؤه لهم الهلاك والعطب في الدنيا والآخرة. فهذه الجملة الأخيرة من هذه السورة: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله جل وعلا نزه نفسه ورفع عن أن يوصف بالنقص والعبث والسوء، وسلم على المرسلين، لأن المرسلين ما قالوا إلا ما فيه السلامة، ولم يصفوا ربهم ولم يتكلموا في حق الله جل وعلا إلا بما سلموا وسلموا به، والحمد لله رب العالمين. ثم أثنى على نفسه سبحانه وتعالى، وكذا أتبع الرسل الذين اتبعوهم بإحسان، فالذين اتبعوا الرسل بإحسان قد سلموا وسلموا فيما قالوه في حق الله جل وعلا. أما من لم يتبع الرسل بالإحسان فهؤلاء خلطوا وخبطوا وقالوا في الله جل وعلا ما ليس له، ولهذا قال جل وعلا: سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ولم يشترط في حقهم الإحسان، ثم قال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الرضا حله الله جل وعلا على هؤلاء أتباع الرسل من الصحابة، لأنهم اتبعوا آثار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذين جاءوا بعدهم يحل عليهم الرضا إذا اتبعوا من سبقهم بإحسان. فقول المؤلف هنا: ومن اتبعهم في ذلك له السلامة، أي اتبعهم بإحسان، فأن يتبعهم على وفق ما جاءوا به وما نقلوه من ماذا؟ من الشرع الله جل وعلا. قال المؤلف: تم تفسير سورة الصفات في السادس شوال سنة 43 و300 بعد الألف، يعني صار لها الآن كم؟ يعني 68 سنة. 1430 أكثر، 88 سنة، 88 سنة على يد جامعه وكاتبه عبد الرحمن بن ناصر السهلي رحمه الله تعالى وجزاه الله خير الجزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذا نهاية هذه السورة، ونبدأ السورة التي بعد هي تفسير سورة صاد، سورة مكية، أي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الأذان إن شاء الله. يقول جل وعلا في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، صاد، والقرآن ذكر للذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا قبل من قبلهم من قبل فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شاهد كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا من ملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أأنزل عليه ذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أم لهم في السماوات والأرض فليرتقوا في الأسباب، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. قال الشيخ رحمه الله: هذا بيان من الله تعالى لحال القرآن وحال المكذبين وحال المكذبين به معه ومع من جاء به. فقال صاد، حروف المقطعة سبق الكلام عليها، والمقصود أنها الإعجاز وبيان إعجاز الله جل وعلا لمن عاند القرآن، وأن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف التي تتكلمون بها في لغتكم، ومع ذلك تعجزون أن تأتوا بمثله. هذا دليل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى، وما يدل على ذلك أن ما من سورة قد استفتحت بحرف من الحروف المقطعة إلا وتجد أنها بعدها يذكر القرآن، ومنها هنا صاد، والقرآن للذكر، أي ذي القدر العظيم والشرف. القرآن أقسم الله جل وعلا به ذي الذكر، أي قدر عظيم والشرف، وفيه الذكر، ففيه ماذا؟ للذكر، أي ما فيه من ذكر الله جل وعلا، وما فيه من الذكر من الرفعة والقدر العظيم والشرف. المذكر للعباد كل ما يحتاجون إليه من العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، ومن العلم بأحكام الله الشرعية، ومن العلم بأحكام المعاد والجزاء، فهو مذكر لهم في أصول دينهم وفروعه. هذه الأمور الثلاثة، أسماء الله جل وعلا ما يتعلق بتوحيد الله ومعرفته، وما يتعلق بالأحكام الشرعية بما تعبد الله جل وعلا، وما يتعلق بأحكام المعاد والجزاء أي أهوال يوم القيامة، هذه ثلاثة أصول اتفقت عليها جميع الأديان، اتفقت على الدعوة إليها جميع الأديان. وهذا يحتاج إليه كل الناس، فينبغي أن يعرفوا ربهم خالقهم، وينبغي بعد ذلك أن يعرفوا ربه خالقا ورازقا وأنه المعبود بحق، ثم يعرف كيف يعبدونه، ثم يعرف جزاء من عبده واتبع طريقه وجزاء من خالفه وعصاه. فهي ثلاثة أصول يحتاج الناس إليها غاية الحاجة، ولا يمكن للخليقة أبدا أن تحيا بدون التعرف على هذه الأصول الثلاثة والتعبد لله سبحانه وتعالى. فالناس بدون دين سماوي لا يمكن لهم أن يكونوا على الحال التي ينبغي أن يكونوا عليها وعلى المطلوب. وإن كان كثير من الناس في هذا العصر، عصر العولمة والعلمنة والعلمانية بجميع أنواعها، هذه العلمانية، العلمانية التي تثبت الدين وتفصله عن الدولة، والعلمانية التي تنكر الدين أصلا، والعلمانية التي تنكر التدين أصلا، أو التي تنكر وجود الرب جل وعلا، أو التي تنكر وجود أمور إيمانية، بجميع أنواع هذه تدعي فلسفات ومناهج معينة ترى أنها تستقل بها عن الدين. ولهذا جعلوا هذه المجالس التشريعية البرلمانية يشرع فيها ما يرونه يناسب العباد، وهذا غير ممكن أبدا. حياة دون شرع رب العباد ليست بالحياة المستقرة والمستمرة والقائمة والدائمة ونحو ذلك أبدا، وإنما الرجوع إلى شرع الله سبحانه وتعالى. ولو كان ذلك من المتيسر لتيسر لمن سبق من الأمم الماضية، ولو انبهرت الدول في هذا الزمن بالتطور التي وصلت إليه، فكذلك ينبغي أن ينبهروا أيضا بما توصل إليه الأوائل من أنواع التطور الذي كان فيه الحضارة الفرعونية والحضارة الرومانية وغيرها. كانوا أيضا على تطور عظيم وتقدم. أهرام الفرعونية هذه فيها عجائب، فيها بعض البيوت تضيء فيها الشمس طوال السنة بترتيب وبناء فيزيائي وهندسة معينة، بحيث أنها لا تغيب عنها الشمس طول السنة بحساب فلكي معين، ولعلهم الآن يعجزون أن يفعلوا مثل ذلك. فكانوا على تطور وصرصموا لأنفسهم فلسفة وقانونا ومنهجا، ولكن هل استطاعوا أن يعيشوا عليه؟ ما استطاعوا، وغيروا عن ذلك. وهكذا البشر عاجز عن أن يصنع ويسطر لنفسه منهجا يسير عليه دون الرجوع إلى الشريعة الربانية وإلى العلم الإلهي والتمسك بالشرع. فلا بد من الرجوع إلى دين الله وإلى منهج الله وإلى شرع الله. قد يقول قائل: لكن الحوادث تتجدد. نقول: ربنا جل وعلا ما فرط في الكتاب من شيء، وإن لم ينص على التفاصيل نص على الأصول. فقال سبحانه وتعالى كمثال: وأمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة، نص على الأصل والفرع. الأم من الرضاعة تحرم، والأخت من الرضاعة تحرم. طيب، والأب من الرضاعة ليس محرما، والعم من الرضاعة، والخال من الرضاعة، وبنت الأخت من الرضاعة، وبنت الأخ من الرضاعة تحرم، ولم ينص عليها في الكتاب. لكن تعرف من أين؟ تعرف من التفاصيل. هذا أصل، ذكر أصل وحاشية، فإذا يتبعها الفرع والحواشي بجميع الأنواع. وقل مثل ذلك في سائر الأمور. ولهذا عندنا في الشرع باب الاجتهاد وباب القياس وباب الرأي المحمود الذي لا يخالف الشرع. فالحاصل أن ضرورة الرجوع، ضرورة تذكير الناس بالدين، ولزوم وجود الرسل ووجود الدين ووجود ما شرع رباني يتحاكم الناس إليه، هذا مما يلزم ومما لا بد أن يتنبه الناس إليه. وكثير من الناس قد غفل وفصل بين الدين والدولة وبين الشرع والسياسة، وفصل بين الدين وحياة الناس، فجعلوا الحياة الدينية مقصورة في المساجد، وجعل الدين يقصر في المسجد فقط، وإذا خرجت من المسجد انقلب الحال. ولذلك حالنا منقلب، يعني كثير من الناس تجدهم على هذه الوتيرة لأنه ساروا على ذلك دهرا ورذحا من الزمن. لكن الدين والشرع محكم في كل صغيرة وكبيرة، وهذا كتاب الله جل وعلا بين أيدينا، يعني لا تنقض كما قال أهل العلم لا تنقضي عجائبه، والناظر فيه بأصول وضوابط الاستنباط إذا كان أهلا لذلك فإنه يستخرج من العجائب فيه الشيء العظيم. فهذا ما ينبغي أن يذكر به، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت.